السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أتمام الأكملين على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيلهم واتبع منهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس التفسير والتي نتدارس فيها تفسير سورة الكهف، وهذا هو الدرس 15 من دروس التفسير، وانتهينا بفضل الله تعالى ومنه وكرمه من الحديث عن قصة أصحاب الكهف وما فيها من الفوائد والدروس والعبر، ثم تكلمنا عن قصة صاحب الجنتين وما فيها من الدروس والعبر، ثم تكلمنا عن الآيات التي تتكلم عن الحياة الدنيا وضرب المثل لها، ثم الآيات التي تكلمت عن يوم القيامة وما فيه من أهوال وشدائد. وقفنا في التفسير عند الحديث عن قصة آدم عليه السلام عندما أمر الله تبارك وتعالى الملائكة بالسجود له، فقال ربنا تبارك وتعالى فقال ربنا تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذه الآية لها تعلق بما سبقها من آيات، فإذا نظرنا إلى الجهد الذي ارتكبه إبليس عليه لعنة الله وجدنا أنه الكبر، داء الكبر، داء الاستكبار، داء الافتخار، عندما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، ده الكبر والافتخار، وهذا ما حصل من المشركين الذين استكبروا وتكبروا عن الجلوس، تكبروا وترفعوا أن يجلسوا مع الفقراء من المسلمين، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء عنك لا يشترئون علينا. فشابه ما فعله المشركون من الاستنكاف والاستكبار عن الجلوس مع الفقراء، تشابه ما فعلوه مع ما فعله إبليس عليه لعنة الله، كذلك أيضا ما فعله صاحب الجنتين أيضا من الكبر والافتخار عندما قال لصاحبه المؤمن الفقير أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فتشعر بوجه التشابه بين هذا القول وبين قول إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فلذلك بعد الحديث عن قصة صاحب الجنتين جاء الحديث هنا والتذكير بإبليس عليه لعنة الله بسبب التشابه بين ما قاله إبليس وما فعله إبليس وما فعله المشركون وما فعله صاحب الجنتين. يخبر تعالى عن عداوة إبليس لآدم عليه السلام وذريته وكيف بدأت هذه العداوة، ثم وفق الله تعالى من اتبع إبليس من بني آدم ووالاه وخالق خالقه ومولاه، فقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة، وإذ تجد أنها تأتي كثيرا في القرآن، وهذه الكلمة وإذ يقول العلماء علماء اللغة بأنها مفعول مقدر، مفعول لمحذوف مقدر تقديره اذكر، اذكر لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تجد كلمة إذ في القرآن يبقى في حاجة تتحكم، في حاجة تذكر بها الأمة، وهذا دليل على الاهتمام بهذا الأمر وأن فيه الدروس وأن فيه العبرة وأنه يؤخذ منها الدروس والعبر. فقال: وإذ، هنا وإذ أي واذكر لهم يا رسول الله للأمة، اذكر لهم هذه القصة، اذكر لهم هذا الحدث. لماذا يذكر لهم؟ لأن فيه العبرة والعبر، ليس مجرد التحذير. قصص القرآن ليس للتسلية، وإنما هو لأخذ العبرة والعبر. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، واقصص القصص لعلهم يتفكرون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فكان حديثا بالضبط. إذا ذكر هذا القصص والتذكير بهذا القصص لنعتبر نحن ولنأخذ الدروس والعبر. وإن قلنا للملائكة، طبعا الخطاب هنا لجميع الملائكة، الخطاب هنا لجميع الملائكة، ولذلك قال الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فالخطاب هنا لكل الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، السجود هنا المقصود به السجود على حقيقة، لأن في بعض العلماء قال إن السجود هنا ليس سجود على الجبهة، وإنما هو سجود بمعنى الانحناء أو التعظيم، لكن هذا خلاف الظاهر. الظاهر أنه سجود، وهذا السجود أمر من الله تبارك وتعالى، وهو تكريم لآدم عليه السلام، لأن الله عز وجل كرم آدم بأن خلقه بيديه سبحانه وتعالى. هناك أشياء خلقها الله عز وجل بيديه، فخلق الله آدم بيديه، وخلق الله جنة عدن بيديه، وكتب الله التوراة بيديه، في حين أن جميع المخلوقات الأخرى خلقت بكل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن تكريم الله لآدم عليه السلام أنه خلقه بيديه، ومن تكريم الله عز وجل أيضا لآدم أنه أسجد له الملائكة، وهذا من التشريف والتكريم. اسجدوا لآدم سجود تكريم وتشريف وتعظيم. وهو في نفس الوقت عبادة وطاعة لله رب العالمين. هذا السجود أمر وطاعة لله، وهو أيضا تكريم وتشريف لمن؟ لآدم عليه السلام. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد، أي فسجد الجميع، كما في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. هذا الاستثناء أي أن إبليس عليه لعنة الله لم يسجد. فإذا سألت ما السبب لماذا لم يسجد إبليس، وقد يسأل سائل قبل هذا السؤال، وهل كان إبليس أصلا من الملائكة ليوجه له الأمر مع الملائكة؟ إذا هذان سؤالان. السؤال الأول الذي يتبادر إلى الأذهان، الأمر هنا قال الله تعالى إذ قلنا للملائكة اسجدوا، الأمر للملائكة، فهل إبليس من الملائكة ليسجد؟ ثم لماذا أفضل لم يسجد؟ أما الأمر الأول هل إبليس كان من الملائكة؟ فالذي عليه جماهير الأمة، وهذا هو القول الصحيح الراجح، أن إبليس عليه لعنة الله ليس من الملائكة، بل كما قال الحسن البصري عليه رحمة الله ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنما هو أصل الجن كما أن آدم أصل البشر. وهذا الذي عليه جماهير الأمة أن إبليس ما كانش من الملائكة. لماذا لم يكن من الملائكة؟ لأن القرآن يقول ذلك، الله عز وجل يقول إلا إبليس كان من الجن، كان من الجن تفسق عن أمره. طبعا بعض العلماء طب الآية صريحة يا وحش، بل في علماء قالوا إن إبليس كان من الملائكة إزاي؟ قال لك لأن الجن في اللغة تطلق على المختفي عن الأعين. كلمة جن المادة دي جن نون، دي الجن والنون تدور على الخفاء، فكلمة جن يعني مختفي عن الأعين، والملائكة مختفي عن الإيه؟ عن الأعين، والجنين مختفي عن الأعين، بلد، والمجنون عقله مستتر، فكلمة الجيم والنون هنا تدل على الستر والخفاء. لكن هناك دليل آخر يدل على أن ظاهر الآية أنه من الجن، أي من جنس الجن. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نار، من نور، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فالحديث صريح إن الجان خلق من إيه؟ من نار. وإبليس قال عن نفسه أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا خلاصة القول أن إبليس هل كان من الملائكة أم ليس من الملائكة؟ ليس من الملائكة. لماذا؟ لأن الله قال كان من الجن. ولماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلقت الجان من مارج من نار، وإبليس قال عن نفسه ذلك. طيب إذا ليس من الملائكة طرفة عين، لكنه ما جاي لك بقى. طيب لماذا لما وجه الأمر إلى الملائكة وجه إلى إبليس؟ لأن إبليس كان قد اجتهد في العبادة وكان عابدا وقد بلغ في العبادة ذروته، كان قوي جدا في العبادة حتى أصبحت له منزلة مع الملائكة، لكن كما يقال في المثل الطبع غلاب، طبع غلاب، ولذلك قال العلماء خانه أصله، خانه أصله، يقول لك أصله الأصل. فهذا نموذج لهذا المثل، لمن خانه طبعه وخانه أصله. فهو ولذلك يقول لك إبليس أول منتكس في التاريخ، أول منتكس. نشوف بعد ما كان عبادة والاجتهاد في العبادة ده، حتى بعض العلماء زي ابن كثير وغيره قال أنه صارت له رتبة عالية في الملائكة، لكن طبع خالق فانتكس وظهر الكبر الذي في قلبه. سبحان الله، يعبد سليم يعبد ولكن في قلبه الكبر. ولذلك دايما بتقول للطالب العلم وللداعية وللأخ الملتزم دائما فتش عن قلبك، دايما يا اخي فتش عن قلبك. تشوف بعض الناس بيلتزم سنين وبعد ما يلتزم ينتكس. انت عارف انتكس ليه؟ لأن القلب فيه علة، القلب فيه علم. ولذلك في حديث الرجل الذي يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، حديث الله يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. وهذا دليل على أن في قلبه علم. ولذلك دائما يا أخي فتش عن قلبك، لا يغرنك شكلك الذي أنت عليه، انت اخ ملتحي وملتزم ومقصر الثوب هذا لا شك انه خير، لكن لا بد ان يكون هذا على قلب نقي، على قلب نقي فيه اخلاص. فابليس خانه طبعه وخانه اصله، ومعروف بالاصل النار من طبيعتها الطيش والهوجاء والتدمير، وهذا الذي حصل له دمر نفسه أحرق نفسه. إلا إبليس، وبعض العلماء قال إن إلا هنا استثناء منقطع، لأن الاستثناء في لغة العرب نوعين، استثناء متصل واستثناء منقطع. استثناء متصل إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه، جاء القوم إلا محمد، جاء القوم إلا فلان، فلان دي من جنس الناس، فالناس دول القبيلة جت إلا فلان الفلان، فلان الفلان من البشر من القبيلة نفسها. لكن لما العرب تقول إيه؟ جاء القوم إلا الحمار. هل الحمار من جنس القوم؟ لا. فقال لك إن الحمار هنا دي استثناء إيه؟ منقطع، استثناء منقطع، لأن المستثنى مش من جنس المستثنى منه. فعلى كلا القولين أن إبليس خانه طبعه وخانه أصله الناري، فعصى الله سبحانه وتعالى، وكما قال تعالى في الآية الأخرى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى هنا بين سبب عدم الاستجابة، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يبقى خانه طبعه. في الآية الأخرى إلا إبليس أبى واستكبر، يبقى السبب هو إيه؟ الكبر، سبب الكبر والإباء. أيضا ذكر الله سببا ثالثا وهو أنه افتخر بنفسه وقال أنا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من إيه؟ من طين. فظن بقياس قاسه إبليس أن الطين أن النار أفضل من الطين. ولكن عند العقلاء لمن تدبرها يجد أن الطين أفضل من النار. الطين تنبت الزرع والنار تدمر كل شيء. الطين من طبيعته الخفة وعدم الطيش، أما النار فإن من طبيعتها الطيش والهوجائية، ولذلك ربما تجد شمعة تدمر قرية بأسرها، وربما ترى شرارة من نار تدمر بلدا بأسرها، فمن طبيعتها الطيش. لكن هذا قاس قياسا فاسدا فظن أن النار أفضل من الطين، فقاله أصبر وقاله ما كان عليه من هذا الكبر الذي ظهر. قال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي قاله أصبر فهو مخلوق من نار، كما قال عن نفسه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ومعنى فسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعة ربه. الفسوق هنا بمعنى الخروج عن الطاعة، ومنه يقول لك إيه فسقت الثمرة إذا خرجت من كمها، أو فسقت الفأرة. فسقت الفأرة يعني خرجت من جحرها، يقول لك فسقت الفأرة يعني الفأر طلع من الجحر. فكلمة فسق يعني إيه خارج عن طاعة الله. بعد أن بين الله عز وجل ما حصل من إبليس الإباء والاستكبار والكفر، بين الله تعالى أن هناك من الناس مع ظهور عداوة الشيطان واضحة، إلا أن هناك أناس من بني آدم اتخذ هذا العدو وليا من دون الله. شوف تخيل لما واحد يسلم رقبته العدو، ومش أي عدو، ده عدوه اللدود. هناك من الناس من انقاد لعدوه بل اتخذه وليا من دون الله. فلا تعجب إذا علمت أن هناك من بني آدم من عبد الشيطان من دون الله. تخيل كده، قال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. بأي عقل هذا؟ أنت تعلم عداوة الشيطان الواضح. ولذلك قال لك الاستفهام هنا أفتتخذونه استفهام إنكاري تعذبك، استفهام إنكاري تعذبك، يعني الله عز وجل ينكر على هؤلاء ويقول اعجبوا من حال هؤلاء. فعلا شفت انت لما تلاقي واحد بينقاد لعدوه ويحب اللي يضره، تلاقي الناس طلعت عليه بتقول لك يا اخي ده القط ما يحبش الا خناقه، يعني عارف ان دي بيضره وبيضله ومقروص منه كذا مره، ومع ذلك برضه ما بيشبعش ارض، ما يشبعش ارض، يتكيف كده لما الثاني يضره. هو في ناس من البلد من كده عارف ان سبب البلاء اللي هو فيه سبب اخراج ادم من الجنه، الكلام ده كله عارف انه سببه ابليس، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. عارف أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، عارف أن الشيطان لا تتبع أخبار الشيطان إنه لكم عدو مبين واضح، عداوته مش مختفي على حد، ولا حد يغفل عن عداوة الشيطان. لكن الأعجب بقى، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فين العقل بقى؟ فين العقل اللي يسيب نفسه كده العدو يتحكم فيه كيف شاء في الشهوات؟ الشيطان يئزه على شهوة، يئزه على طرف الصلاة، على شرب السجاير، على شرب المخدرات، على المشي مع صديق السوء، على النظر إلى الحرام، على الخوض في الأعراض، هو يقول له سمع وطاع. فأين عقلك أيها الإنسان؟ أين عقلك يا من تجعل نفسك منقادا لعدوك؟ الله عز وجل ينكر على هؤلاء ذلك ويقول أجابوا من حال هؤلاء. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وهنا الله قال لك وهم لكم عدو، بيذكرك بالعداوة، بيقول لك ده عداوة ما فيش معاه صلح، ده عدو ما بتكتبش، لأن في عدو بتكتب. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالذي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ايه؟ حميم. واحد بيكرهك، واحد في سوء تفاهم بينك وبينه، واحد تعاديك من خلال احسانك مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه واستمرار على الاحسان، هيراجل نفسه، هيتكسف، يتكسف. يبقى ده عدو يتكسف، عدو يتكسف. ولا تستوي الحسنه والسيئه، ادفع بالذي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ايه؟ ولون حميم. يبقى ده عدو بالزور. لكن هنا ربنا يقول لك كده وهم لكم عدو، عدو لا يزول، عداوه لا تزول. خلاص ايه هو خد خط العداء. انت بقى مهما عملت مش هتستسلم، فكيف تنقذ؟ افتتخذونه وذريته. اذا ابليس له ايه؟ ذريته. ابليس له ذريته. وأحد السلف سأل عن زواج إبليس، سئل عن زواج إبليس قال هذا زواج ما حضرناه. قال له الفرح ما حضرتوش. بلد. فإحنا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن له ذرية، لكن مرقم من بقى؟ الله أعلم. سكت القرآن عن ذلك، لكن له ذرية ولا مالوش؟ له ذرية. خلاص؟ والحسن البصري قال أنه أصل الجن كما أن آدم أصل البشر. يعني إبليس ده أصل الأبد. وطبعا الجن في منهم المؤمن وفي منهم إيه؟ الكافر، وأن منا مسلمون ومنا دون ذلك. كنا طرائق قصدا. ففي جن مسلم. في جن مسلم، لكن الشيطان بقى ده وذريته دول بقى سلالة الأبد. اللي هم مرضوا في الجن بقى دول. فإذا له ذرية، له ذرية. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. أي بعد أن بدت عداوته لأبيكم ولكم، كيف تتخذونه وليا من دون الله تعالى؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيذكرك إن في طار بينك وبينه. يعني شوف في الاول قال لك ايه؟ واذ قلنا من ايه تسجدوا لنا تسجدوا لنا ابليس قال ايه؟ واستكبر. وبعد كده يقول بقى فتتخذونه وذريته اولياء. طب هو ذكرك بابيك ادم ليه؟ يقول لك ان في طار بينك وبينه. وذلك ابن القيم يقول ايه؟ فحي على جنات عدن فانها منازلنا الاولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو واظهر نعود الى اوطاننا ونسلم. هو السبب في اللي احنا فيه كله ان ابليس كان سبب في اخراج ادم من الايه؟ من الجنه. فانت اياك ان انت تنسى العداوه دي وتنسى ان هو كان سبب في هذا. بئس للظالمين بدلا. مين؟ ابليس. لا كان قبل هذا إبليس كان قبل هذا إبليس قبل هذا بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا يعني بئس ما فعله هؤلاء الظالمون الذين لم يتخذوا الله وليا وإنما تركوا ولاية الله واتخذوا من إبليس وليا فبئس البدل بئس البدل ده انت لما تشوف واحد ساب شغلانة بتكسبه لقمة حلوة وقرش حلو وراح سابها وراح اشتغل شغلانة دول تقول له اخي انت ما تفكرش حد يسيب اللي كان فيه ويروح للي انت فيه بئس هذا البدل صح كده يقول له ايه الخيبة دي ايه الخيبة اللي عملتها في نفسك دي حد يسيب اللي كان فيه ويعمل اللي انت عملته ده الكلام ده لو واحد ساب شغلانة وراح شغلانة تانية حاجة اقل شوية شوف بقى واحد ترك ولاية الله ترك ان هو يطيع الله عز وجل ويتخذ الله وليا وراح اتخذ مين؟ ابليس عليه لعنة الله يتخذ عدوه يتخذ عدوه وليا ولذلك قال بئس للظالمين بدلا اي بئس ما اختاروه لانفسهم من ولاية الشيطان الذي لا يأمره الا بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمن الرحيم وسماهم ظالمين لأنهم جعلوا مكان ولايتهم لله ولايتهم للشيطان وذريته وهذا أقبح الظلم فبئس البدل من الله إبليس وذريته اللي تركوا ولاية الله عز وجل تركوا من أنعم عليهم وأفضل عليهم النعم الله عز وجل الذي يريد بهم الخير ويريد أن يتوب عليهم ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وأولياء الشيطان الذين يتبعون الشهوات يريدون أيضا إضلال العباد فهم تركوا ولاية الرحمن الذي أنعم عليهم وأفضل عليهم بالنعم وذهبوا ليوالوا الشيطان الذي هو عدوهم بل سيتبرأ منهم يوم القيامة شوف هم عملوا ايه وشوف هو هيعمل ايه هم تركوا طاعة الله وأطاعوا الشيطان تركوا عبادة الله وعبدوا الشيطان شوف بقى يعمل كل الشيطان الكبير وقد بين الله تعالى انهم مع هذا الذي فعلوه فهم يحسبون انهم على الحق شوف هم تركوا ايه وعملوا ايه شوف بقى ربنا بيقول ايه انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون شوف يا سبحان شوف انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم ايه؟ مهتدون. يعني باموال الشيطان وماشي في طريق الشيطان ومع ذلك فاكر ان هو ماشي صح. فاكر ان هو ماشي صح. لان مش لاقي حد يفوقه. مش لاقي حد يفوقه. هو لو وقف مع نفسه وقفه وراجع نفسه ليه نفسه ماشي في طريق غلط ويحسبون انه مهتدي وبين الله تعالى ان سبب هذا ان الشيطان زين له الاعمال كما قال تعالى فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزاد لهم الشيطان ما كانوا يعملون في ناس الشيطان بيزين لهم ان هم على الطاعه. اذا جينا نتكلم عن العري والفسق والفجور يقول لك انتظر ده فن والفن له استاذ بقى الفجور والرأس والعلي دي فن. دي فن ليه؟ زيان لهم الشيطان أعمالهم إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يقول لك ده الفنان دي له رسالة، ليه رسالة بيأديها. تيجي تقول على الربا على فوائد ربا يقول لك لا لا ده اسمها فايدة، اسمها فايدة. الخمرة يقول لك لا ده اسمها وسكي. تزيين تزيين. ولذلك من حبائل الشيطان فتنة التزيين، ان يزين الحاجة للعبد فيقع الغافل في شراكه. ومع هذا كله فلن ينفعه الشيطان، ومع ذلك الشيطان يتبرأ منهم يوم القيامة. قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. إذا ما نفعهم الشيطان وسيتبرأ منهم يوم القيامة لهم ما عرفوش. أنا ما ضربتكش على إيه؟ أنا قلت لك يا ابني أنت عملت، فضربك علينا ويتبرأ منه يوم القيامة. هذه الآية فيها من الفوائد: فإذا الأولى بيان امتثال الملائكة لطاعة الله ولأمر الله جل وعلا، وفيها أيضا بيان فضل آدم عليه السلام حيث أسجد الله له الملائكة. قلنا ربنا سبحانه وتعالى كرم آدم عندما خلقه بيديه وعندما أسجد له الملائكة. وفيها من الفوائد بيان أن إبليس من الجن، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء. تكلمنا عن هذا بالتفصيل. الحسن البصري قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة إيه؟ طرفة عين، كانش من إيه؟ من الملائكة. أربعة: الحث على عداوة الشيطان وبيان السبب الموجب لذلك، وذلك لأن الشيطان هو عدو أبيك آدم عليه السلام. يبقى في طور بينك وبينه، ربنا أمرك بأن تتخذه عدوا ولا تغفل عن هذا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. خمسة: توبيخ من اتخذ الشيطان وليا من دون الله وبان أنه ظالم الفعل، ظالم بهذا الفعل. وبين تعالى في آية أخرى أنه قاتل، كما قال تعالى: ومن يتخذ الشيطان ولي ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. أعظم خسران إن واحد ينقذ لعدوه ويدي الأمان لعدوه. ستة: فيها من الفوائد أن للشيطان ذرية وأن له زوجة، ولكن لا نعلم من هي، كما قال قتادة وقلت، ولكن كيفية مجيء هذه الذرية أيضا لا نعلم. إذا له ذرية نعم، له زوجة نعم، لأن الزوجة مش من الذرية أو الذرية من الزوجة، لكن مين بقى هي؟ قال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا المضلين عضدا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، هذه الآية لها صلة بالتي قبلها. التي قبلها أنكر الله عز وجل على أغبياء بني آدم الذين اتخذوا الشياطين أولياء، فكأن الله يقول له: يا من اتخذتم الشياطين أولياء، يا من تركتم ولاية الله واتخذتم الشياطين أولياء من دونه، ما هو السبب؟ ما هو السبب الذي حملكم على هذا؟ هل لهم شيء في هذا الكون؟ هل يملكون شيئا في هذا الكون؟ لكي تنقادوا لهم وتستجيبوا لهم من دون الله عز وجل؟ فأجاب الله عز وجل منكرا عليهم، قال: ما أشهدتهم. كلمة ما أشهدتهم هنا يعني ما أحضرتهم، الشهادة هنا بمعنى الحضور. طيب ما أشهدتهم، الضمير عائد على مين؟ ما أشهدت مين يعني؟ ما أحضرت مين؟ قال يا للعلم: أي ما أحضرت إبليس وذريته، ولا شاورتهم في خلق السماوات والأرض، بل لم يكونوا موجودين أصلا. لما خلق الله السماوات والأرض لم يكن شيء، حتى إبليس اللي هم اتخذوه لي اتخذوه ذرية أولياء من دون الله كانوش موجودين، ليس لهم أي ملك وليس لهم ذرة في هذا الكون. فقال: لم يكونوا موجودين أصلا. قال: ولا خلق أنفسهم، يعني ما أشهدت بعضهم خلق بعض فأستعين به على خلقه، بل تفردت، الله عز وجل يتكلم عن نفسه، بل تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير أي معين. لأن جماعة الكفار تعلقوا بالأصنام زعما منهم أنها تشفع لهم عند الله، فتحداهم الله عز وجل، لأن اللي بيتعلق بشيء لابد أن يكون هذا الشيء قادر على نفعه. يتعلق بشيء إن الشيء ده ينفعه أو أنه سيدفع عنه نوره، فالله عز وجل يتحدى هؤلاء: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. الأنداد والأصنام وأي شيء يعبد من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يبقى ملك ولا مش ملك؟ بيملكوا حاجة؟ لا. طيب جايز ما بيملكوش، بس شركة لهم نسبة لهم شراكة؟ قال لك: لا. وما لهم فيهما من شرك، إذا ما يملكوش ولا شركاء في الملك. طيب جايز بيعينوا بيساعدوا؟ قال: وما لهم منهم من ظهير. وبهذه الآية بطلت كل عبودية لشيء غير الله، أي حاجة بتعبد من دون الله لا تملك شيء ولا تخلق شيء. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالك، ولا يملك لنفسه فضلا على عبده شيء. ده لما واحد من الكفار شاف صنم يقول الثعلب عليه، فقالوا: أي رب هذا؟ ولا يملك دفع بول الكلب عنه، مش عارف يدفع الكلب اللي بيقول عليه، فكيف يدفع عن عابديه؟ قال: مش عارف يدفع عن نفسه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما أشهدته، يعني ما أحضرت هؤلاء الذين اتخذوهم أولياء، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، مش موجودين أرض، ولا خلق أنفسهم، ما أشهدتهمش على وهم بيتكلموا بيشهدوا بعض، وهذا دليل على عزه. وفي ذلك توبيخ لهؤلاء الذين اتخذوا أولياء من دون الله، أي فكيف تجعلون لهم شركاء من الشياطين والأصنام وهم أصلا لم يخلقوا شيئا. وما كنت متخذ المضلين عضدا، العضد هو المعين الظهير، أي لا ينبغي ولا يليق بالله جل جلاله أن يجعل لهؤلاء المضلين الذين يضلون غيرهم عن طريق الحق قسطا أو قسطا من الخلق أو التدبير، فاللائق أن يقصيهم ويبعدهم لا أن يتخذوهم أولياء وأعوان، لا أن يتخذوهم أعوان. يعني هذا شيء عقلي وبديهي، لو إن واحد عندك شغال في المحل ومخسرك، واحد ريقه مع الزبائن وحش، كلش كلش بالك صعب في التعامل، الزبون يجي لك بره اول ما يشوف خلقيته يطفش، وبقى ايه مخسرك كل حاجه، طفش لك الزبائن، بوظ لك الحاجه اللي عندك، هتضر لك الاشياء اللي في الدكان عندك. السؤال بقى، هل العقل يقتضي أن تثنيه أم تحصيه؟ هتقول له ربنا يبارك فيك وتخربها أكثر ما هي، واخد بالك؟ ده أنت من يوم ما دخلت عليها وبقت يعني مفيش بعد كده. لا، ده أنت أول ما تلاقيه عمل كده مع زبون ولا اثنين هتقول له لا يا عم، لا يا عم، اقعد في بيتك ما تقعدش تاني، ما تقعدش في وشك. دي شيء بديهي، شيء عقل. ان واحد بيقرب لك حاجه او واحد مضل او فاسد انت هتبعده، فلله المثل الاعلى. هذا الشيطان وذريته يضلون ام يهدون؟ بيضل ولا بيهدون؟ بيصلح ولا بيفسدهم؟ بيفسدهم. فالله عز وجل يقول فكيف يكون هؤلاء أولياء وهم يفسدون ولا يصلحون وهم مضلون وليس من أهل الهداية؟ فكيف أتخذهم أعوانا؟ وما كنت أتخذ المضلين إيه؟ عضو زي دول بقى ربنا يتخذهم أعوان. فدي دليل عقلي، هذا دليل عقلي. الفوائد في هذه الآية الكريمة فيها واحد بيان عجز كل شيء عبد من دون الله. قال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ فكل ما عبد من دون الله فهو عاجز، عاجز لا مشرك. وكان قديما جماعة المشركين كانوا بيعملوا الأصنام من العجوة ومن الخشب ومن الكلام ده كله، وكان الواحد فيهم يعبد الصنم العجوة طول الليل، وبعد ما يخلص ويصلي له ويعمل له بتاع ويقول له اعمل لي كذا وسوي لي كذا، وبعد ما يخلص الحاجة دي يوم ايه في الآخر يوم ايه ظابط الله ده. طيب انت كنت من شوية قاعد تصلي له وتوخره وتعمل له واعمل له وسوي له، هو لحق يعمل لك حاجه انت ضربته فقط؟ هذا طلع عاجز لهذه الاشياء. ولذلك كل من تعلق بشيء غير الله عز وجل فكانه تعلق ببيت عنكبوت، بيت عنكبوت سرعان ما يخزن، سرعان ما يخزن، ولن يجد هذا ناصرا له. من فوائد الآية الكريمة اثنين، بيان كمال غنى الله تعالى وأنه لا يحتاج إلى ظهير أو معين. وما كنت أتخذ المضلين عضدا، دليل على أن الله عز وجل هو القوي المتين وهو سبحانه على كل شيء قدير. وأنه لا يحتاج إلى معين ولا يحتاج إلى ظهير. ثلاثة، توبيخ من اتخذ الشياطين أولياء من دون الله. أربعة، تنزيه الله تعالى عن اتخاذ الأعوان لكمال غناه. خمسة، أن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لأنه الخالق لكل شيء. ستة، التنبيه على أن الضالين المضلين لا تنبغي الاستعانة بهم. وهذا أيضا فإذا نتخذها في حياتنا، إياك أن تقرب فاسدا ضالا مضلا. والله عز وجل قال لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنكم. أعظم المفاسد أن يرعى مالك عدوك. ما ينفعش مد واحد يعاديك من مالك ومن أي شيء. ليه بقى كده؟ ودوا ما عنكم. ودوا ما عنكم. هو كل هدفه إن أنت ما تزيدش، إن أنت تنقص وتتدمر. دي كل هدفه. ولذلك أمر الحكام باتخاذ البطانة الصالحة. هو اللي ضل في العقل إيه؟ البطانة اللي حواليه. البطانة اللي حواليه. ولذلك لما ذكر الله فرعون وهلاك فرعون قال فأخذناه وجنوده. البطانة بتاعته. البطانة فاسدة. ولذلك ينبغي بل يجب على كل مسؤول أن يتخذ بطانة صالحة. ممكن يكون أصاب، لكن البطانة اللي تحته هي اللي تدمر البلد. ولذلك لابد أن ينطق الصالحون الأكفاء في أماكنهم. الصالحون الأكفاء، إذا انتقي الصالحون الأكفاء في كل مكان، في وزارة أو محافظة أو نحو ذلك، لو صلح حال البلاد والعباد. هي دي الأزمة اللي بيقع فيها كثير من الناس، إن الرأس بيكون تحته لسه في فساد، فساد لابد أن يطهر. فالله عز وجل يقول وما كنت متخذ المضلين إيه؟ عرضا. ما ينفعش واحد مضل تتخذه. فعش دول أنا ليه مستشار ما بصدش أو شيء. ما ينفعش تبقى راجل في منصب في وزارة أو في محافظة أو عضو مجلس الشعب أو الكلام ده، ويبقى اللي ماسك مصالح الناس واحد فاجر مصريح. ينفعش. وما كنت متخذ المضلين عضو. فعش دول يتخذوا أبدا، ولا أن يؤمنوا على أموال المسلمين ولا على مصالح المسلمين. إذا يستفيد من هذه الآية عدم تقريب الفاسدين. إن الفاسد الأصل، الفاسد يبطل، وإلا تسمم الجسد. والوقت لو طلع عند واحد لا قدر الله غالينا الخمر، بيعمل ايه؟ بيروح للدكتور يقول له اقطعه. الدكتور يقول له دي غرغرينا ما تروحش غير بالقص. يقول له اقطع. ولا تلعثم في هذا. ليه؟ لان قطع الطابع يحفظ الجبل. وبيبقى فرحان لما العمليه لما يفوق من بين يلاقي خبره مقطوع والعمليه نجحت، بيبقى فرحان ولا حزين؟ فرحان لانه قطع البدن. فالعضو الفاسد لابد ان يبقى حتى يحفظ البدن. اذا هذا درس لكل واحد في مصلحه او في شيء. وكذلك ايضا لكل مسلم، كل مسلم لا تتخذ من الاصدقاء والاصحاب الا الصالحين. لا تصاحب الا مؤمنا، ولا ياكل طعامك الا الفقير. لان لو جيت تنظر الى فساد غالب الشباب، غالب الشباب اللي فسدوا في هذه الايام، فسدوا بسبب صحبة بسبب الصحبة ليه الولد طيب وابنات طيبين ايه اللي ضمره ايه اللي خلاه شيطان اصحابه اللي خلوه شيطان هم اللي فتحوا عينيه على النت وفتحوا عينيه على مش عارف الشرب فتحوا عينيه على المصاري وعلى مش عارف ايه الكلام ده ليه اصله طيب بسبب الصحبة لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا طعيما والمرء على دين خليل فلينظر احدكم من يخالف اذا نستفيد من هذه الايه لا تصاحب الا الصالحين لا تولي الا الصالحين لا تقرب الا الصالحين لا يعمل عندك الا الصالحون تجيب ليش واحد ما تصليش وتشغل عنده ده لو قصر معاك في جنيه هتطرده طب هو مقصر مع ربنا قاطع مع ربنا خالص قاطع مع ربنا لا اقول له تحط صبر شرط كده ده انا بتسمعناه بيشترط على اللي يشتغل عنده ما يكونش بدائي عايزين نسمع اللي يشترط على اللي يشتغل عنده يكون ايه؟ بصبر يكون مصلي يقول له يا ابني اول حاجه تكون بتصلي لان لو صلى هيكون امين لان ربنا لما ذكر المصلين قال والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون فلا بد يكون امين يكون امين على الشرع الاول على الدين على الصلاه يكون في خير بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى هذه بعض الفوائد في هذه الايه يقول الله تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها نصيرا بعد أن ذكر الله تعالى أن هناك من بني آدم من أغواه الشيطان وسيطر عليه حتى اتخذه وليا من دون الله وبين الله تعالى عجز هؤلاء الذين اتخذوهم أولياء من دون الله وأن من فعل ذلك فهو ظالم بئس للظالمين بدلا بين الله تعالى حال هؤلاء وهؤلاء يوم القيامة هل هؤلاء هل الشيطان وذريته سينفع من اتخذوهم أولياء من دون الله هل سينفعونهم لن ينفعونه أبدا كيف ذلك؟ قال تعالى ويوم يقول أي في يوم القيامة يقول الله عز وجل لهؤلاء الذين اتخذوا الشياطين أولياء نادوا شركاءكم أو نادوا شركائي نادوا الذين أشركتم نادوا الذين اتخذتموهم أولياء الذين زعمتم أنهم أولياء لكم فدعوهم ينادوا عليهم يستغيثوا بهم لكي ينقذونهم من النار لكن الذي سيحصل أنهم سيلقون جميعا في النار كلهم يدعوا على هذا الفرج هذا كما قال تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم انتم لها واردون كلهم يدعوا مع بعض في النار فبعد ان اخبر الله تعالى عن اهل من اشرك به في الدنيا وابطل هذا الشرك غايه الابطال وحكم بجهل صاحبه وتفهه أخبر عن حالهم مع شركائهم يوم القيامة ف فيقول لهم تطليعا وتوبيخا: نادوا شركائي الذين زعمتم في الدنيا، ادعوهم اليوم لعلهم ينقذونكم مما انتم فيه وينصرونكم من عذاب. فدعوه فلم يستجيبوا لهم، اي فاستغاثوا بهم فلم يغيثوه، كما قال الله تعالى في هنا في المذكره صفحه مقلوبه اللي معاه المذكره الصفحه 74 اللي بعدها 96 الصحيح القلب الصحيح دي يعني خطا في التجميع. فعندك صفحه 74 تفوت صفحه اللي بعدها 75. كما قال تعالى: ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. شوفوا ركز في الايات، لان احنا ابتلينا الشربين بما يسمى بولد الشربين، وسمعت ان هو يعني اربابه يريدون ان يعملوه في اخر شهر 5. طبعا يعني ظننا اهالي الشربين الذين نشأوا على السنه وتنتشر في بلادهم مساجد السنه أنهم بفضل الله لم يعودوا يعمرون هذه الشركيات والضلالات. طبعا كان زمان ولد الشربين له شنة ورنة، كان بيجي ناس من بره البلد عشان تشوف الليلة كبير، لكن طبعا الآن أصبح لا قيمة له إلا عند بعض يعني من لا زالوا عندهم من الضلال والبدع ما عندهم، فيريدون أن يحيوا هذه البدع والضلالات مرة ثانية. طبعا ويؤتى فيه بالفساق والفجرة من كل حدب وصوب. فلما تيجي تبص تلاقي الناس بقى اللي بيروحوا عند المقام هناك وتنظر إلى الشرك والضلال الذي يفعلونه تتذكر هذه الآية: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. ليس هناك أضل من هؤلاء. شوفوا لك ايه: من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. كان في شاب من الشباب ام اعطته صغير، كان الولد بيقوم يعض الليل، فالولد خد اخو الصغير ده اللي بيرضع وقالت له: روح عند المقام وحط ايدك على المقام وحط على المولود ده وقول له يا شربيني اعمل له حاجه. ما تعرفش يعمل له رضعه ولا مثلا حاجه، ما تعرفش يعني. اعمل له حاجه. طيب هل الشربيني مهما كان صالحا هل سيفعل بهذا شيئا؟ لو واحد راح قعد زي الناس اللي بتروح مثلا للسيده والحسين والكلام ده، تلاقي ناس بهواه وبدل وبتاع والكلام ده، نايم على عتبه وقعد يشيل من على عتبه كده يحط في جيبه عشان ازمه الدولار يعني. فهو فاكر لما يحط ايه ليه الزمرات في جيبه يعني، فيقعد يتمسح ويحط في جيبه. وطبعا كان زمان كل شيخ له طريق، كان معروف الشيخ فلان بتخصص حرير دي اللي بيولد النسوان، والشيخ فلان تخصص بهايم دي اللي بيولد البهايم. كان زمان كده كل شيخ له طريق. طبعا الكلام ده الحمد لله الان مع ظهور السنه واقبال الناس على المساجد الامور الحمد لله بدات يعني بدات تندثر. فهنا لازم تقول لك ايه: ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم الايه؟ القيامه. يعني لو واحد واقف قدام العمود ده وقعد عشان خاطر الدين، قال التقيل جنين، لو واقف قدام العمود ده غير دول ياما يعمل له حاجه؟ او اللي بيروح عند الاضرحه وبيروح يتمسح بالحاجات دي هو صفة كده. من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. هو حاله الله اعلم به. هو حاله بيطلب من ربنا ان ربنا يرحمه. هو مشغول بنفسه. وهو لا يدري عن هؤلاء الذين يدعونه شيئا. وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بقى يوم القيامة الناس اللي تمسحوا وعملوا الكلام ده يقول له ما عرفاش، يقول له ما عرفاش. يبقى إذا لن يستجيب له في الدنيا ولن يستجيب له في الآخرة. ادعوا شركائي الذين زعمتم من دونه فيبدأوا يدعوه فدعوه فلن يستجيبوا له. يبقى موجود الاستجابة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. كانوا عايزين ينصروهم؟ لا، ده هيبقوا ضدهم يوم القيامة. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. فين بقى اللي كنتم تزعمون دول؟ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيهم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وهنا قال: فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. كلمه موبقا وجعلنا بينهم موبقا اي مكانا للهلاك. جعلنا بينهم موبقا اي مهلكا، مكان فيه هلاك. المكان ده بقى اختلف فيه العلماء، بعض ما قال لك جعلنا بينهم موبقا اي خندقا من النار بين دول ودول. شوف دول واقفين في مكان ودول واقفين في المكان الثاني، لا دول عارفين يوصلوا لهم ولا دول عارفين يوصلوا لهم، لان بينهم ايه؟ بينهم ايه؟ خندق من نار. وقيل ان الموبق هنا وادي في جهنم، وادي من النار بينهم وبين بعض، مع انهم كلهم في الاول والاخر انكم وما تعبدون من دون الله ايه؟ حصلوا جهنم كلهم يترموا فيها. طبعا الا الذين سبقت لهم منا الكتب، لان الجماعه الكفار جماعه المشركين لما نزلت الايه قالوا انظروا ماذا يقول محمد، يقول ان من عبد شيئا سيعذب فيه، والنصارى عبدت عيسى عليه السلام. النصارى عبدوا عيسى، يقول لك الرب يسوع، فهل عيسى معهم في النار؟ فنزل قول الله: الا الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها ايه؟ وبعدون. فقال لك ان اللي هيترموا عن المسلمين الجمادات والذي رضي بهذا، اللي رضى يتعبد من دون الله، اللي قال للناس اعملوا لي مولد والناس تزورني وتتمسح بيا، واخد بالك؟ هؤلاء معهم. لكن الذي عبد وهو غير راض بذلك كما فعلت النصارى بعيسى عليه السلام، فهذا يدخل في قوله: الا الذين سبقت لهم من ايه؟ حسنه، اولئك عنها مبعدون. فاذا هنا وجعلنا بينهم بين مين ومين؟ بين من عبد ومن عبد، بين الذين اتخذوا الشياطين اولياء وبين الشياطين الذين اتخذوهم اولياء. وجعلنا بينهم موبقا، يبقى كلمه موبقا يعني ايه؟ مكانا للهلاك. ايه بقى المكان ده؟ اما خندق من النار واما وادي ايه؟ من النار. الله اعلم بذلك. وجعلنا بينهم موبقا اي مهلكا، هذا قول ابن عباس وقتاده وغيره. وقيل هو واد في جهنم يسيل فيه القيح والصديد والعياذ بالله. وقيل هي العداوة، وجعلنا بينهم موبقا أي عداوة. واختار ابن كثير والشنقيط وغيرهما القول الأول، ويجوز أن يكون هذا المهلك واديا في جهنم أو في أو غيره، يعني الله أعلم بهذا، لكن المقصود أن هو مكان للهلاك. وجعلنا بينهم موبقا، والمراد جعلنا بين المشركين وشركائهم هلاكا، لأن كل منهم معين على هلاك الآخر لتعاونهم على الكفر والمعاصي، فهم شركاء في العذاب. وقيل جعلنا بقول ثاني في الآية وجعلنا بينهم موبقا، أي جعلنا بين المؤمنين والكافرين موبقا، بالقول الثاني في الآية. يبقى القول الأول اللي عليه جمهور المفسرين إن جعلنا بين المشركين ومن عبدوه، ما عبد ومن عبد. القول الثاني وجعلنا بينهم موبقا، أي جعلنا بين المؤمنين والكفار، بين أهل الإيمان وأهل الضلال، فجعلنا بينهم موبقا أي يفصل بينهم، كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، وقال تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا عن إيه؟ تميزوا عن المؤمنين، لأنهم كانوا في الدنيا مش عايزين المؤمنين في وسطهم، ولا يحبوا المؤمنين يعيشوا معاه. أخرجوا آل لوط من قرياتك، ليه؟ إنهم يتظاهرون، فكان ما يحبوش يقعدوا معاه، يقول لك اطرد. فيوم القيامة سبحان الله اللي عملوه اتعمل فيه، فربنا يقول لهم انتوا بقى يا مجرمين ابعدوا بعيد عن المؤمنين. امتازوا اليوم اي تميزوا عن المؤمنين. وقال تعالى في اخر الآية وراى المجرمون النار، طبعا المقصود بالاجرام هنا الكفر، لان اول جريمة واول تبقى في صحيفة الثواب بتاعة المجرم اول تبقى الكفر والشرك بالله، زي ما جه سورة المدثر ان ربنا ذكر المجرمين فقال في عن كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليوم في الجنة يسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصابرين ولم نكن من المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. فهذا كفر، يبقى الاجرام كفر، الاجرام كفر. وراى المجرمون النار، يخبر تعالى ان المجرمين يرون النار يوم القيامه. وراى المجرمون النار، طبعا هم بيشوفوها وهي بتشوف، يعني هو راى المجرمون النار، طب وهي؟ واذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وايه وزفير. يبقى هم بيشوفوها وهي بتشوف. وراى المجرمون النار فظنوا، كلمة ظنوا هنا بمعنى أيقنوا أنهم واقعون، أي أنهم واقعين فيه، ولم يجدوا عنها مصرفا، أي لم يجدوا معدلا أو مكانا ينصرفون إليه ويعدلون إليه ليتخذوه ملجأ ومعتصما ينجون فيه من عذاب الله تعالى. لذا لأن الله عز وجل قال في هذه السورة أحاط بهم سرادق، مش نجا لهم، يعني النار أحاطت بهم فلا يستطيعون الخلاص والتخلص منه. وقد بين الله تعالى، هذه الصفحة 76 اللي هي الصفحة اللي قبلها، الصفحة اللي احنا قلنا من الخطأ الصفحة نقول الصفحة بقى اللي قبلها الصفحة 76. وقد بين الله تعالى في موضع آخر أن النار تراهم كما يرونها، قال تعالى بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وبين تعالى أنهم يقفون على النار، يعني كمان مش هيشوفوها من بعيد، لا ده هيشوفوها وهي كمان هيقفوا عليها. فبين الله تعالى أنهم يقفون على النار ويقال لهم توبيخا وتقريعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. نكتفي بهذا القدر، نقف عند قوله تعالى ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا. هنتكلم ان شاء الله في الدرس القادم عن الامثال في القران. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مكان. ما معنى صرفنا؟ وما هي فائدة الأمثال في القرآن؟ والأمثال دي أخوانا مهمة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها للتفكر والعبرة والعبرة. إن شاء الله المرة القادمة سنأتي ببعض الأمثال التي ضربها الله عز وجل في القرآن، وما هو وجه العبرة والعظة من كل مثل من هذه الأمثال. هذا ما نتعرض عليه بالتفصيل في الدرس القادم بإذن الله. الدرس إن شاء الله القادم هيبقى الأسبوع بعد القادم، يعني اعتذر عن الدرس يوم الثلاثاء القادم، اعتذر عن درس الفقه وعن درس التفسير. إن شاء الله الأسبوع الذي بعده سنأخذ درس التفسير، وهنبدأ إن شاء الله ولإخواننا طلبة في العلم إن شاء الله الرابع فقه الصيام وفقه الزكاة، يعني هيبقى درس قراءة في مراجعة فقه الصيام وفقه الزكاة للإخوة طلبة في العلم. اللي عايز يبدأ إن شاء الله معانا هيكون إن شاء الله ابتداء من الثلاثاء بعد الحاضر بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكرمنا بما قلنا وبما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.